اللهم يا ودود يا ودود، اللهم يا ودود يا ودود، يا رب العرش العظيم يا فعال لما تريد، يا مبدي يا معيد، يا رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ومليك، خالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من إبليس ورجل قرد العين ودجال ملعون وجلودهما الملعين من الإنس والجن، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، اللهم أنت الآخر فليس بعدك شيء، اللهم أنت الطاهر فليس فوقك شيء، اللهم أنت الباطن فليس دونك شيء، أبطل ودمر وانسف كل الأسفار والأجهزة والمؤامرات الإبليسية التجارية، اللهم اسحب كل الشياطين من أجساد وبيوت الموحدين إلى جحيم، اللهم اقتل كل أسحار الملايين واخرجها من أجساد الموحدين هباء منثورا، اللهم سلط على كل ملايين ومماليك وبالسحرية الكبرية الشركية الإبليسية التجارية جندك يغزونها ويدمرونها في كل حين، اللهم يا عظيم اكشف وافضح كل الملايين الساحرات والسحرة الذين يخترقون الأجسام ويكممون ويكتلون ويربطون كل القرناء الموحدين ويشغلون مكانهم بالجسم ويتنقلون في أماكن في الجسم، اللهم اكشف وافضح هؤلاء الملايين يا حي يا قيوم الذين يشغلون أماكن القرناء المسلمين ويكثرون بالوسوسة في كل حين، اللهم قطع أجسادهم بعد قطع منان وأوقد النار الحارقة في أجسادهم واسحبوا من الأجسام ما لا إلى جحيم، اللهم فك كل ربطنا وكل عقد وحدان الملتويات القرناء الموحدين، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم، بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان وما لم يشأ الشيطان لم يكن، بسم الله أصبحنا وأمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع وبعزة الله الذي لا تراب ولا تضاد وبسلطان الله الذي نحتجب من إبليس ورجيم طريد ودجال الملعون وجنودهما الملايين وبأسماء الحسنى كلها عائدين من الأبانس ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر كل مالنا وقسرنا ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار ويكمن بالليل ويخرج بالنهار ومن شر كل ملاعين سحرا مسلطين على قرناء المسلمين ومن شر هؤلاء السحر والساحرات

سبحانك يا الله العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل. سبحانك يا الله الجليل الكريم اللطيف المجيب الواسع الحليم الودود. سبحانك يا الله المجيد البائس الشهيد الحق الوكيل القوي المتين. سبحانك يا الله الولي الحميد المحصي المفضي المعيد المحيي المميت الحي القيوم. سبحانك يا الله الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. سبحانك يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال. سبحانك يا الله البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام. سبحانك يا الله المبسط الجامع الغني المغني المانع الضاد النافع النور. سبحانك يا الله الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. عليم القدير البصير الذي كل سحر شياطين يهود وعباد السلطان والوثنيين الملايين وكل صنوف الابالس الذين يتسلطون ويخترقون اجسام الموحدين والموحدات ليتسلطوا على القرناء بتكذيبهم وتكذيبهم وسحرهم وفي اماكنهم في الاجسام فيتنقلون في الاجسام ليخبروا الوسوسة والتسلط على عبادك بوسواس قهرهم في كل شؤون حياتهم. عليم الخبير البصير بكل السحر الشياطين الملاعين يهودا والصليبيين وعباد السلطان والوثنيين وكل صنوف الابارز الملاعين الذين يخترقون اجسام الموحدين ويكذبون ويكذبون ويربطون ويتسلطون بصنوف اصحار على القرناء المسلمين فيشغلون أماكنهم في الجسم وينتقلون في الجسم في كل حين لكفار الوسوسة وتعطيل ما أنت به عالم في حياة الموحدين. عليم الخبير البصير بكل نبض متنقل يحسه عبادك يا قدير الذي يتمثل بالشياطين الذين يحيلون بين عبادك وبين إلى أمور حياتهم فيكثرون الوسوسة فكانوا وساوس قهرين لعبادك الموحدين. يحيلون بينهم وبين كل خير في حياتهم يتسلطون عليهم لقرائهم في العبادات وفي كل خير لهم يتسلطون لتفصيل العبادات والصلاة وكل ما في خير لعبادك يا قدير. اللهم إنك العليم القدير البصير من فوق سبع سماوات بهذه القرينة المسلمة والقرين المسلمة المكفلين المربوطين بأصحار الملاعين المكملين لهم أبوائهم ليأخذوا أماكنهم ويتسلطوا على عبادك بالوساوس في كل حين يتنقلون في الجسم في كل مكان وعضو يا قدير. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي منار كان عرشك يا الله الوهاب ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن أفضح وتكشف لنا كل ساحر وساحرة فلاعين المسلطين على عبدك هذه وقرينتها وعلى عبدك هذا وقرينه الذين يكملون كل قرينة وقرينة الذين يكملون كل قرين وقرينة مسلمين ويشغلون أماكنهم ويكثرون الوسوسة ويتنقلون من نبض المتنقل يا ذا الجسم اللهم اكشفهم واضحهم لنا يا قدير اللهم شل حركتهم في هذا الجسم يا قدير اللهم اكشفهم واضحهم وشل حركتهم لنا اللهم صفدهم لنا وأوقد النار الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة في أجسادهم لنا واخرجهم من هذا الجسم لنا إلى جحيم اللهم فك كل حبالهم وتكليمهم الذي ربطوا وكبدوا بهذه القرينة المسلمة أو القرينة المسلمة اللهم فك وقشر كل عقدهم الملعونة التي عقدوها على القرينة أو القرين بكل مكان في هذا الجسم من الدماغ والمخ إلى كل أماكن وأعصابنا في هذا الجسم يا قدير بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف ويفضح الآن كل الشياطين الملاعين السحرة الذين يكذبون القرينة أو القرين ويربطونهم ويسحرونهم ويتسلطون عليك وعليك بالوسواس القهري لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف ويفضح الآن ويربط ويشل ويصفد كل شيطان وشيطانة الملاعين مسلطين بتكميم وربط هذه القرينة المسلمة والقرين المسلمة الذين يتسلطون عليك وعليك بالوسواس القهري بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف ويفضح شل حركة كل شياطين السحرة مسلطين على هذه القرينة المسلمة والقرين المسلم بالتكفير والأصحاب والتكميم الذين يتسلطون عليك وعليك بالوسواس القهري بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف ويفضح ويكبل ويربط ويشل وتوقد النار الحارقة على أجداد هؤلاء الشياطين السحر الملاعين الذين يتسلطون على هذه القرينة المسلمة والقرين المسلمة بالتكريم والربط والتكريم والصدور في أصحار وعقد والذين يتسلطون عليك وعليك بالوسواس القهري بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف ويفضح الآن وتشل حركة هؤلاء الملاعين وتوقد في أجسادهم النار الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة الملاعين الذين يكلمون ويربطون ويعقدون ويسحرون هذه القرينة المسلمة والقرين المسلمة ويشغلون أماكنهم بالوسوسة الذين يتسلطون عليك وعليك بالوسواس القهري لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف ويفضح الآن ويكمم ويشل ويربط ويصفد ويحرق كل شيطان وشيطان مسلطين على هذه القرينة المسلمة والقرين المسلم بالتكميم والتكبير والأصحار والربط والذين يتسلطون عليك وعليك بالوسواس القهري لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والإنس والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف ويفضح لنا وتشل حركة هؤلاء الملاعين الذين يتسلطون عليك وعليك بالوسواس القهري. لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والإنس والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف ويفضح لنا وتشل حركة هؤلاء الملايين الذين يشغلون مكان القرينة المسلمة والقرين المسلمة ويتسلطون عليك وعليك بالوسواس القهري. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يكشف ويفضح ويشل لنا حركة هؤلاء الملايين الذين يتسلطون عليك وعليك بالوسواس القهري. يكشف ويفضح وتشل حركة هؤلاء الملاعين الذين يتنقلون في جسمك وجسمك في كل حين وتحسين وتحس بتنقلهم عن طريق النبض في كل مكان في الجسم تشل حركة بلادا وتوقد عليهم النار الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف ويفضح لنا وتشل وتوقد النار الحارقة القاتلة في أجساد هؤلاء السحر الملاعين الذين يتسلطون على هذه القرينة المسلمة والقرين المسلم بالتكفير والتكميم والربط والعقد والأصحار الذين يتسلطون عليك بالوسواس القهري الذين يتسلطون عليك بالوسواس القهري توقد عليهم النار الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة تشل حركة هؤلاء الملاعين ويصفدوا ولا يستطيعون لنا التحرك في أي مكان وتنقل في هذا الجسم وتوقد عليهم النار الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة بقدرة العظيم الله. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف ويفضح لنا ويصفد وتشل حركة هؤلاء الملاعين وتوقد عليهم النار الحارقة القاتلة الذين يتسلطون على هذه القرينة المسلمة والقرين المسلم بالأصحاب والتكميم والربط والحبال والعقد المسحرة الذين يتسلطون عليك وعليك بالوسواس القهري والتنقل في هذا الجسم في كل حين تحسون تنقلهم فيك أنه نبض متنقلة في أجسادكم يحرقون لنا في أجسادكم يصفدون وتشل حركتهم لنا في أجسادكم توقد عليهم النار الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يفك كل الحبال والعقد والربط والتكريم على هذه القرينة المسلمة والقرين المسلمة. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تفك وتمسك الآن كل الحبال والعقد وكل تكريم على هذه القرينة المسلمة والقرين المسلمة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تتحرر هذه القرينة المسلمة والقرين المسلم من كل أصحاب وربط وحبال وتكذيب وعقد هذه الملعونة أو الملعون السحر الملايين الذين يكذبونه لهم ويربطونهم ويشغلون أماكنهم في الجسم يتنقلون فيها ويكثرون عليك وعليك بالوسواس القهري. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تبكل أنا كل الحداد والعقد والضغط وتكبير على هذه القرينة المسلمة والقرين المسلمة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تفك كل الحداد والعقد والربط وتكبير على هذه القرينة المسلمة والقرين المسلم بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تفك الآن كل الحداد والربط والعقد المسحرة وتكريم على هذه القرينة المسلمة والقرين المسلمة. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تفك الآن وتنسب كل العقد المسحرة والحداد والربط وتكريم على هذه القرينة أو القرين المسلمين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تشل لنا حركة كل سحر ملاعين الوسواس القهرية وتوقد النار الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة في أجسادهم. ويخرجون من هذا الجسم ميتين مسرورين إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تشل حركة هؤلاء السحرة الملايين وتوقد في أجسادهم النار الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة. ويسحبون من هذا الجسم الآن ميتين مسرورين إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تشل حركة هؤلاء الشياطين الوسواس القهرية وتوقد النار الحارقة الحارقة الحارقة في أجسادي منها. ويسحبون من هذا الجسم ميتين مسرورين إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تشل حركة هؤلاء الملاعين ويصفدون لنا وتوقد عليهم النار الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة. ويسحبون من هذا الجسم لنا ميتين مسرورين. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تصفد لنا وتشل حركة هؤلاء سحر بلاعيم الوسواس القاري وتوقد في جسدي من النار الحارقة القاتلة. ويسحبون من هذا الجسم الآن ميتين مسرورين. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يكشف ويفضح لنا شياطين الوسواس القهرية وتشل حركته من هذا تشل حركته من هذا تشل حركته من هذا. ويصفدون وتوقد النار الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة في أجسادهم. ويصحبون من هذا الجسم ميتين مصنوعين مقتولين بلا جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تصفد وتشل حركة شياطين الوسواس القهريين وتوقد في أجسادهم النار الحارقة القاتلة المدمرة الناسفة. ويصعدون من هذا الجسم ميتين مصروعين إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. مفضوحين يا سحر ملاعين الوسواس مسافر قهريا مبضحين مكشوفين مشلولين مصفدين تحرقون الآن يا ملاعين سحر الوسواس القهريا مصفدين محروقين بقدرة العظيم الله وتسحبون الآن من هذا الجسر إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة مصفدين مشلولين موقد عليكم النار الحارقة الحارقة القاتمة يا ملاعين سحرا وسواس القهرين مسلطين على هذه القرينة المسلمة بالتكبير والتكبير والحداد والعقد المسحرة ومسلطين على هذه الموحدة الإنسية بالوسواس القهري في كل حين مسلطين على هذا القرين المسلم بالتكريم والربط والحباد والعقد المسحرة وعلى هذا الإنسي بالوسواس القهري في يقظة ومنام بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تصفدون الآن يا ملاعين الوسواس القهري وتشل حركتكم الآن بقدرة العظيم الله وترون النار الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة في أجسادكم الآن يا ملاعين وتسحبون من هذا الجسم ميتين مصروعين إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة مكشوفين مفضوحين يا ملاعين الوسواس القهري مصفدين مشلولين ما لا توقد عليكم النار الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة وتسحبون من هذا الجسر ميتين مصروعين بقدرة العظيم الله بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تدمر كل حصونكم من عقدنا بهذا الجسم يا ملاعين الوسواس القهري بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تشل حركتكم وتصفدون الآن وتوقد عقيا جسادكم من نار الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة وتسحبون من هذا الجسر ميتين مصروعين وتفكوا كل حبالكم وربطكم وكل عقدكم المسلط على هذه القرينة المسلمة والقرين المسلمة وتبطل كل أسحاركم يا ملاعين نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي

كون النجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم بينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. والله عليم بذات الصدور. والله عليم بذات الصدور. لمن شاء منكم أن يستقيم ومن تشاء إلا أن يشاء الله رب العالمين. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. إن الله كان عليما حكيما. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يشل حركة هؤلاء الشياطين الوسواس القهري لنا ويصفدون ويحرقون ويخرجون ميتين مصنوعين من هذا الجسم لا شحيم. بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يشل وتصفدون لنا يا ملاعين الوسواس القهري وتوقد في أجسادكم النار الحارقة الحارقة القاتلة وتسحبون من هذا الجسم إلى جحيم. إن كنتم يا ملاعين توسوسون في كل حين بكل أنواع وسوس بأصواتكم الخفية الملعونة التي تنطق إلا بالباطل التي تتسلطون بأصواتكم لتصفيف العباد عن العبادات والتوحيد وكل عمل صالح. والله عز وجل أسأله أن ينزل عليكم الصيحة وأن يعذبكم بالصيحة وأن يأخذ أسماءكم الآن يا ملاعين. أسأل الله أن ينزل عليكم ويعذبكم بالصيحة ويقتلكم بالحرق والصيحة ويقتلكم بالحرق والصيحة. نار حارقة قاتلة في أجسادكم وصيحة تصم أسماءكم وتقتلكم وتأخذ أجسادكم الملعونة إلى جحيم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء. ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك

على الماضي فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال خرج منها مذءوبا مدحورا. قال خرج منها مذءوبا مدحورا. قال خرج منها مذءوبا مدحورا. لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ كان عرشك يا الله الوهاب ذو الملك والملك والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. أن تجعل حجابا من نور أن تجعل حجابا من نور بين أمتك وعبدك هذا وبين الشياطين. فإذا أراد الشيطان من خارج الجسم بالوسوسة والأذى فرد إلى هؤلاء الشياطين وسوسهم وآذاهم يا الحجاب نارا حارقة قاتلة مدمرة عظيمة. اللهم صلي وسلم وبارك على النبيين محبور. اللهم صلي وسلم وبارك على النبيين محبور. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. وآخر دعوانا ودعواهما أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. طهور إن شاء الله. إن شاء الله. أختي. لا شكر على واجب أختي وسلامي لكل أهلنا في سواء في المقدس أو كذلك في غزة وكل فلسطين. سلامنا إليه ودعاؤنا لكم في كل حين. وهذا الذي يشهد الله عز وجل العليم. أما ما هو ملزوم منا في استهداف بلاعيد الشرك في كل أرض وهناك فهذه أمور يعلم بها إلا الله ويشهد بها الله عز وجل. أختي في هذه الشتة أحسستي برد فعل وأعراض وأي أعراض وأي شيء يعني تتركيه في رسالة صوتية وكتابية في صفحة الواتساب لكي أتذكر لكي نبرمج كيف ستكون هيكلة جلسة الرقية القادمة بإذن الله جل وعلا. لأن هناك الكثير جدا من نتابعهم فلهذا نحفظ يعني لكي أستطيع أن أتذكر هذه الحالة بالضبط ما قلنا به من قبل فهي الأعراض لكي نهيكل ونبني عليها جلسة الرقية الأخرى. فلهذا دائما أقول أن تتركوا لي بعد جلسة الرقية كل الأعراض وكل الذي أحسستموه كذا في صفحة الواتساب الخاصة بكل واحد منكم وكذلك لكي أكتب الوقت يعني لكي أمر إلى جلسة رقية أخرى. وأصلا يعني والفرق بيننا وبينكم ساعتين يعني نحن عندنا الآن حوالي يعني اقترب منتصف الليل يعني عندكم أنتم حوالي الساعة الثانية الواحدة والنصف أو الواحدة والخمسة دقيقة. نعم يعني لكي أتهز الفرصة وأمر إلى جلسة أخرى قبل قيام الليل بإذن الله جل وعلا. لهذا يعني أنا أحفظ يعني كل بعد كل جلسة رقية يعني الإخوة والأخوات أتركوا لي رسالة صوتية يعني لنكتب الوقت كما تحدثت الآن. كلا الرقية كانت واضحة جدا يعني الرقية كانت تستهدف الملاعين الذين يتسلطون بالوسواس القهري. وأصلا في هيكلة الرقية يعني كنا نصف ونحن ننجي الله عز وجل هؤلاء الملاعين الذين هم أغلبهم سحرة ويتسلطون ويخترقون الأجسام ويكبرون ويرقدون ويكلمون القرين والقرين المسلمة ويعقدون عليهم أصحاب ويشتغلوهم ويشغلوهم أماكنهم في الجسم لكي يستطيعوا التحرك. وهذا النبض يعني تأثير بنبض في جسمك صح نبض متنقل. نعم بالنسبة لجلسة رقية تركي هي مسجلة بإذن الله هي مسجلة وسأرى إن كان التسجيل يعني واضح وكذا إن شاء الله سأضعها هكذا كما هي في القناة يستفيد منها كل من شاء له الله عز وجل أن يدخل القناة وأن تصل هذه الرقية إن شاء الله. لما يسلموا إذاك يا شيخ خلقناك معنا. نعم أختي أشكي لك شكرا لك بارك الله فيك يعني الله يبارك فيك الله يبارك فيك أختي يعني هذا واجب هذا واجب الأخ لإخوته الله الذي يشهد نحن كل عمل لله في سبيل الله. وختاما أرجع وأقول بارك الله فيكم على وجودكم في تلك الأرض وصبركم وصمودكم ونحن معكم قالبا وقلبا وبالدعاء وفي كل أمور لا يعلم إلا الله عز وجل وجلة من جنته تدعو لكم في كل حين والحمد لله يا رب العالمين. وهناك لدينا أحباب وإخوة أخوات كثير من جدا سواء في غزة سواء في رام الله سواء في القدس سواء في القدس الشرقي يعني لدينا إخوة كثر هناك كثير من جدا الذين يضعون هذه الرقاة تدوي فيها تمجيد الله عز وجل في تلك الأرض. وهذا من فضل الله جل وعلا علينا وعليكم. على صفي أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. شكرا. أحلى هلا.